بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقات الجميع بكل خير. واليوم عندنا 5 جرعات، والجرعات هذه سهلة وسريعة وسهلة الهضم أيضا، وسنأخذها على شكل كعكات صغيرة، كل كعكة توصل إلى الثانية، لكن لا بد من التأكيد على القاعدة أو الأصل الذي نبدأ به بداية صحيحة. هذه الكعكات مقدمة على طبق، هذا الطبق اسمه الميزان الصرفي، والميزان الصرفي سبق الحديث عنه مفصلا، لكن لأنه هو المقدمة الصحيحة للأبواب القادمة فلا بد من التأكيد أو المراجعة لبعض تفصيلات ذلك الميزان الصرفي، وذلك من خلال الأسئلة التي أطرحها عليكم. الفعل علم، ما وزنه؟ تفضل. فعل، الفعل علم، ميزان وزنه الصرفي فعل، وحروفه الثلاثة كلها أصلية، الفاء والعين واللام التي هي تقابل في الفعل علم العين واللام والميم. الفعل علم، ما وزنه؟ فعل، فعل بتشديد العين. طيب، هل كل حروف فعل أصلية؟ الجواب لا. فعل كم حرفا؟ 4، الفاء، عفوا، علم، العين واللام والميم، لأن اللام المشددة عن حرفين. طيب، هل كل حروف علم أصلية؟ الجواب لا. الحروف الأصلية هي العين واللام والميم، أما اللام الثانية فهي حرف زائد. طيب، الفعل أكرم، ما وزنه؟ ما وزنه؟ ارفع صوتك. أفعل، الفعل أكرم وزنه أفعل. طيب، ما حروفه الأصلية؟ الكاف والراء والميم، هذا صحيح، الكاف والراء والميم هذه الحروف الأصلية. طيب، الهمزة اللي في الأول زائدة، الهمزة التي في الأول زائدة، ما الدليل على زيادتها؟ أنها في الميزان نزلت همزة، يعني في الميزان لم تقابل الفاء ولا العين ولا اللام، فالذي يقابل الفاء والعين واللام في الميزان هو الحروف الأصلية، وما عداها فهو ينزل في الميزان مثل ما كان في الكلمة نفسها. مثال آخر، سافر، على وزني فعل، فألف عين لام، ما الحروف الأصلية في سافر وما الحروف الزائدة؟ الزائدة الألف، تمام. إذن الأصلية هي السين والفاء والراء. كيف عرفنا؟ لأن وزنها فاعل، فالحروف التي تقابل الفاء والعين واللام هي الحروف الأصلية، وهي في كلمة سافرة السين والفاء والراء في سافرة، والألف التي في الوسط هذه زائدة، ولذلك جاءت زائدة حتى في الميزان، فجاء الميزان على وزن فاعل. الفعل انتصر، ما وزنه؟ تفضل. افتعل، افتعل، كم حرف هو؟ 5، 5، الهمزة والنون والتاء والصاد والراء، هذا خماسي يسمى. طيب، هل كل الخمسة أصلية؟ لا، مستحيل أن تكون كل الخمسة أصلية، فيها أصلية وفيها زائدة، فالأصلية هي النون والصاد والراء. طيب، والزائدة الهمزة والتاء، الهمزة والتاء، ولذلك جاء وزنه على اف تعالى انتصر على وزن افتعل. المثال الأخير أو السؤال الأخير، استغفر وزنه، استغفر على وزن استفعل، وزنه استفعل. كم حرفا فيه؟ أو ستة؟ ستة، الهمزة والسين والتاء والغين والفاء والراء، ستة أحرف. طيب أين الحروف الأصلية وأين الزائدة؟ نكتب استغفر ونكتب تحتها وزنها الذي هو استفعل، فالذي يقابل الفاء والعين واللام أصلي، وما عداه فهو زائد. فالحروف الأصلية هي الغين والفاء والراء، والزائدة الهمزة والسين والتاء. إذن ثلاثة زائدة وثلاثة أصلية. هذا هو الميزان الصرفي، وهذه هي يعني بعض الأحكام. في المقابل إذا حذف شيء من الكلمة الموزونة يحذف ما يقابل ذلك الحرف المحذوف في الميزان الصرفي. فالفعل مثلا أكل على وزن فعل، أكل على وزن فعل، كل الحروف أصلية الهمزة والكاف واللام تمعين. طيب فعل الأمر من أكل هو كل، كل، ما الذي نقص؟ الهمزة. طيب ما الذي يقابل الهمزة في الميزان؟ الفاء. إذا نحذف الفاء، فالفعل كل على وزن عل، نضبط الميزان بنفس حركات الكلمة الموزونة. طيب الفعل قام على وزن فعل، الفعل الثلاثي قام على وزن فعل. طيب فعل الأمر منه قم، ما الذي نقص؟ الألف، الألف اللي في الوسط هي التي نقصت. طيب الألف ما الذي كان يقابلها في الميزان؟ العين. إذن قم على وزن ماذا؟ فل، على وزن فل. حذفنا الألف نحذف ما يقابلها في الميزان الصرفي، إذن قم على وزن فل، على وزن فل، وهكذا. الآن نبدأ بالدرس الجديد وهو الفعل المجرد والفعل المزيد، وهذا نتيجة يعني سريعة وسهلة وواضحة للكلام السابق. الأفعال حتى التي قلتها لكم قبل قليل نوعان: الفعل المجرد وهو ما كانت جميع حروفه أصلية، كل الحروف اللي فيه أصلية، هذا يسمى مجرد، يعني ما فيه ولا حرف زائد، هذا يسمى مجرد. فالفعل علم، والفعل قدم، الفعل نصر، الفعل ذهب، الفعل أكل، شرب، نام، قام، درس، كتب، هذه كلها أفعال مجردة لأنها ليس في أي واحد منها حرف زائد، هذا يسمى المجرد. المزيد تلقائيا هو ماذا؟ هو الذي فيه حرف زائد أو أكثر من حرف، يعني إذا كان في الفعل حرف واحد أو أكثر من حرف زائد يسمى الفعل هذا فعلا مزيدا. فالفعل مثلا ناصر مزيد، مزيد بكم حرف؟ بحرف واحد، هذا صحيح، يعني هو في الأصل نصر، الأصل ثلاثي لكنه مزيد بكم حرف؟ بحرف واحد، صار المجموع أربعة، إذن هو ثلاثي مزيد بحرف، ثلاثي مزيد بحرف. طيب الفعل اقترب، اقترب مجرد ولا مزيد؟ مزيد تلقائيا لأن فيه حرف زائد، ما دام فيه حرف زائد فهو مزيد. طيب مزيد بكم حرف؟ طيب اقترب، نتفق على أنه فعل مزيد لكنكم اختلفتم في عدد الحروف الزائدة. آخر كلام، اقترب هو خماسي، لا، الحروف الزائدة اثنين هما الهمزة والتاء، إذن أصله كم حرف؟ ثلاثة، القاف والراء والباء، أصله قرب، ثم زيدت الهمزة والتاء فصارت اقترب. إذن هو ثلاثي مزيد بكم حرف؟ بحرفين. طيب استقدم، استقدم صاحب العمل 4 عمال. استقدم هو 6 أحرف، لكنه مجرد أو مزيد؟ حتما هو مزيد ليس مجرد. طيب كم حرفا زائدا فيه؟ 3، الهمزة والسين والتاء، والأصلية هي القاف والدال والميم. إذن هو ثلاثي الأصل، ثلاثي الأصل، لكن زيد عليه 3، في المجموع 6. هذا هو الفعل المجرد وهذا هو الفعل المزيد. إذن الفعل المجرد ما هو؟ ما كانت كل حروفه أصلية، والمزيد ما كان فيه حرف واحد أو أكثر من الحروف الزائدة، ما كان فيه حرف زائد واحد أو أكثر. طيب هذا هو الأصل. الآن سأعيد ترتيب الأقسام التي ذكرتها. أنا قبل قليل أعطيتكم مجموعة من الأمثلة، لو انتبهتم إليها جيدا لوجدتم أنها أنواعا، أمثلة منوعة مختلفة، بعضها فيه حرف واحد، بعضها فيه حرفان زائدان، وبعضها فيه 3 أحرف. الآن سأعيد ترتيب هذه بشكل أوضح مع أمثلة إضافية أخرى. الفعل المجرد الذي جميع حروفه أصلية هو نوعان، ثلاثي ورباعي، يعني مكون من 3 أحرف، وهذا هو أكثر الأفعال، أكثرها بنسبة غالبة جدا، مثل علم، ذهب، جلس، قدم، أخذ، مشى، شرب، كتب ونحوها. هذه كلها مجردة مكونة من كم حرف؟ من 3 أحرف. يوجد مجرد يعني كل حروفه أصلية وهو مكون من 4 أحرف، وهذا قليل ليس كثيرا، مثل الفعل دحرج، دحرج، الدال والحاء والراء والجيم كلها أصلية. إذن هذا يسمى مجرد ولا مزيد؟ مجرد، لكن مجرد كم؟ رباعي. مجرد رباعي يعني كل حروفه أصلية وعدد الحروف 4 أحرف. طيب ما وزنه؟ هذا ذكرناه الدرس الماضي. ما وزن دحرج؟ فعلل. دحرج على وزن فعل. نبدأ من الأول، الدال تقابل الفاء، والحاء تقابل العين، والراء في دحرج تقابل اللام. طيب قضت الآن حروف الميزان، الفاء والعين واللام، وبقي عندنا حرف وهو الجيم في دحرج. ماذا نفعل فيه؟ نضيف لاما أخرى ثانية، فيصير دحرج على وزن فعلل، دحرج على وزن فعلل، وجميع حروفه أصلية. وهكذا الفعل الرباعي المجرد بعثرة، بعثرة وزنه أيضا فعلل. الفعل الرباعي زلزل فعلل. مجرد ولا مزيد؟ مجرد، لكن رباعي ولا ثلاثي ولا خماسي ولا ماذا؟ رباعي. الفعل المجرد إذن نوعان، ثلاثي ورباعي، والثلاثي هو الأغلب والأكثر، والرباعي عدد قليل من الأفعال. تفضل يا أخي. جيد. طيب القياس أو النظر إلى نوع الفعل، هل هو ثلاثي أو رباعي أو مجرد أو مزيد، هو في الفعل الماضي المذكر، كأنك تتحدث عن شخص واحد مذكر، فتقول ذهب وجلس، لكنك إذا حولته إلى الماضي المؤنث قلت جلست، ذهبت، فالتاء هذه ما تعتبرها، ما تحسبها، لأنها زائدة، زائدة، فهي فجلست على وزن فعلت. ولذلك تلاحظ تنزلها أنت في الميزان تاء كما هي في الموزون، لكن إذا أردت أن تختبر يعني تعرف الفعل فتعيده إلى الثلاثي الماضي المذكر، فتقول ذهب أو دحرج أو نحوها. جلست فعل إيه، لكنه اتصلت به تاء التأنيث، وتاء التأنيث هذه حرف من الحروف الزائدة، إذن هي تنزل تاء في الميزان فتكون جلست على وزن فعلت بالتاء هكذا. طيب المزيد، المزيد أيضا أنواع. فالمزيد ما كان أصله ثلاثة أحرف، ما كان أصله ثلاثة أحرف يمكن أن يأتي على ثلاث صور، قد يكون ثلاثة أحرف ويزيد حرف واحد، مثل الفعل أكرم. الفعل أكرم الآن كم حرفا؟ أربعة، لكن أصله ثلاثة وزيد فيه كم؟ واحد، وهو الهمزة. هذا يسمى مزيد بحرف واحد، مزيد بحرف واحد. ومثله الفعل قاتل، الفعل قاتل مجرد ولا مزيد؟ مزيد. طيب مزيد بحرف ولا حرفين ولا ثلاثة؟ بحرف واحد وهو الألف. إذن وزن قاتل ماذا؟ فاعل، فاعل. الحروف الأصلية هي القاف والتاء واللام، ولذلك تجدها تقابل الفاء والعين واللام في الميزان، أما الألف فهي زائدة. إذن هو ثلاثي مزيد بحرف. يوجد ثلاثي مزيد بحرفين اثنين، مثل الفعل انكسر، انكسر. كم هو المجموع الكلي؟ كم؟ خمسة. طيب هل كل الحروف الخمسة أصلية؟ جواب لا، إذن هو مزيد وليس مجردا، لأن المجرد ما كانت كل حروفه أصلية، هو فيه حروف زائدة إذن يسمى مزيد. الإخوة الذين تأخروا في الحضور، الأفعال نوعان، مجردة ومزيد. المجرد ما كان جميع حروفه أصلية، والمزيد ما كان فيه حرف زائد أو أكثر من حرف، يعني حرفين أو ثلاثة، يكون فيه حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة من الحروف الزائدة. الفعل انكسر هل هو مجرد ولا مزيد؟ أولا مزيد، إذا من هذه المجموعة. طيب مزيد بكم حرف؟ بحرفين، هما الهمزة والنون. تمام، الهمزة والنون. إذن الحروف الأصلية فيه هي الكاف والسين والراء، إذن هو ثلاثي الأصل وزيد فيه حرفان فصار المجموع خمسة. ما وزن انكسر؟ ما وزن انكسر؟ ماذا؟ انكسر. ايه لا، مع الزيادة، مع الزيادة. انفعل، انفع. كيف تعرف؟ الآن الحروف الأصلية الكاف والسين والراء، مباشرة نكتب تحتها فاء وعين ولام، ثم الحرف الزائد نزيده في الميزان أيضا، والحروف الزائدة هي الهمزة والنون، إذن انكسر على وزن فعل. طيب ممتاز، طيب ممتاز. الأخ يقول الميزان ما فيه مشكلة، يعني ما فيه صعوبة، وهذا هو الأهم شيء في علم الصرف. إذا عرفت الميزان واستطعت أن تميز من خلال الميزان بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة، فبدايتك في تعلم الصرف بداية صحيحة، لأن من الناس من يصعب عليه هذا المدخل فيأتي في الدروس اللاحقة ويضيع، يسمع الناس يقولون عين الكلمة ولام الكلمة وفاء الكلمة ومزيد بحرف ومزيد بحرفين، وهو لا يفهم هذه المصطلحات، فما يفهم الحديث الذي ينبني عليها. طيب إذن الثلاثي المزيد، في ثلاثي مزيد بحرف واحد وفي ثلاثي مزيد بحرفين، يوجد ثلاثي مزيد أيضا بثلاثة أحرف، يعني يكون المجموع الكلي ستة، وهو الفعل استقدم واستغفر واستعلم واستفهم، هذه كلها ستة أحرف، أصلها ثلاثة وزاد عليها ثلاثة، إذن هو ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف فصار المجموع ستة أحرف. ما وزن استفهم؟ استفعل. طيب من خلال استفعل أين الحروف الأصلية وأين الزائدة؟ الأصلية أولا، الأصلية أهم، هي الفاء والهاء والميم في استفهم، الفاء والهاء والميم يعني فهم، هذا الأصل. والحروف الزائدة هي الهمزة، ما في ألف في الأول، همزة وسين وتاء، إذن هو ثلاثي مزيد بثلاثة. إذن الثلاثي قد يكون مزيدا بحرف واحد مثل أكرم، قد يكون مزيدا بحرفين مثل انكسر واقترب وانتصر، وقد يكون مزيدا بثلاثة أحرف وهو كالفعل استعلم واستغفر واستقدم واستفهم. طيب الفعل تقدم، أرجو أن لا تستعجلوا في الإجابة، تأملوا فيها. الفعل تقدم هو مزيد، هو مزيد حتى نختصر الإجابة، ليس مجردا، لكن هو مزيد بكم حرف؟ لا تستعجلوا، لا تستعجلوا. تقدم. طيب تفضل يا أخي. مزيد بثلاثة أحرف، يعني المجموع الكلي كم؟ ثمانية. كم؟ خمسة. خمسة هو مزيد بكم؟ ثلاثة. يعني الأصل كم؟ اثنين. مستحيل، لا يوجد أصل ثنائي، كل الأصول ثلاثية أو رباعي، ما في أصل ثنائي ولا خماسي. الأفعال الأصلية المجردة اللي ما فيها أي حرف زائد إما ثلاثية أو رباعية. إذن أعد الإجابة، حاول مرة أخرى، يعني كم هو؟ هو خمسة أحرف، في ثلاثة أحرف أصلية وهي القاف والدال والميم، هذه الحروف الأصلية. طيب والزائدة؟ التاء، التاء والحرف المضعف، صحيح، التاء والحرف المضعف اللي هو الدال، الدال الثانية. تقدم خمسة أحرف، التاء والقاف والدال والدال والميم، خمسة. مقتنعون أنتم ولا ما اقتنعتم؟ دائما الحرف المشدد يعد حرفين، الحرف المشدد تعده بحرفين، أحدهما أصلي والآخر زائد، والآخر زائد. إذن الحروف الزائدة هي التاء والدال، التاء والدال الحرف المضعف يعني، والحروف الأصلية هي القاف والدال والميم. إذن تقدم على وزن تفعل، تقدم على وزن تفعل. سؤال آخر، سؤال اختباري. الفعل استرق، لا تستعجلوا، استرق، استرق السمع، يعني بدأ يحاول يسرق السمع، إلا من استرق السمع. ما وزن استرق، وما الحروف الأصلية، وما الزائدة، وما هي؟ ترى أسئلة يعني كذا تشعر بالصعوبة لكنها سهلة جدا. تفضل يا أخي. خماسي على وزن، لا هو فقط إذا سمحت. طيب اترك الوزن، الوزن نصل إليه في النهاية، وإن كان هو ممكن يساعدنا في البداية. ما الحروف الأصلية والزائدة؟ تمام، الحروف الأصلية سرقة، السين والراء والقاف، والحروف الزائدة الهمزة والتاء، ممتاز. طيب ما وزنه؟ تأكد، هذا سؤال ذكاء ترى، لأنه بعض الناس يخليها مثل استغفر واستفهم واسترجع واستقدم، لأنها مبدوءة بالهمزة والسين والتاء، لا هي تختلف، السين أصلية وليست زائدة. ما وزنه؟ افتعل، هذا صحيح، وزنه افتعل. كيف جاء افتعل؟ بالترتيب. ألسنا نقول إن السين أصلية؟ طيب ما الذي نجعله تحتها في الميزان؟ الفاء. طيب الحرف الأصلي الثاني ما هو؟ الراء. الراء فيه استرق. ما الذي يقابلها؟ العين. الحرف الأصلي الثالث قاف، ما الذي يقابله؟ اللام. طيب ما الذي بقي؟ الهمزة في الأول والتاء. ماذا نفعل فيهما في الميزان؟ ننزلها همزة وتاء، إذن ستكون استرق على وزن افتعل. هذه تحتاج إلى كتابة، يعني اكتبها أنت استرق بخط كبير جدا، خلى السين الكبر والتاء مثلها والراء مثلها، ثم زن الحروف الأصلية بالفاء والعين واللام، ونزل الحروف الزائدة بترتيبها وحركتها كما في الكلمة الموزونة. تفضل يا أخي. أي أم، أي مجرد، مجرد محذوف منه أيضا، يعني هو ليس مجردا من حيث الأصل وجد هكذا، هو أصله قام، لكن لأنه حول إلى فعل أمر صار قم فحذف منه بسبب فعل الأمر، بسبب نقله من الماضي إلى فعل الأمر حذف منه حرف أصلي، فيحذف ما يقابل الحرف الأصلي في الميزان. يعني الحروف الأصلية باتفاق لابد أن تكون ثلاثة أو أربعة. طيب هل يوجد مجرد رباعي؟ هل يوجد فعل مجرد يعني كل حروفها الأصلية وهو أربعة أحرف؟ الجواب نعم، مثل دحرج، زلزل، بعثر، وطمأن، ودمدم. الآن سأذكرها لحظة. ودمدم، هذه الحروف كل هذه الأفعال كل فعل منها مكون من كم حرف؟ من أربعة أحرف، والأربعة أحرف هذه أصلية. إذا ما وزنها؟ فعلل، فعلل، فعلل، فعلل. طيب هل يمكن أن يزيد على هذه الأحرف الأربعة حرف زائد؟ نعم، الفعل تدحرج، تدحرج. الآن اتفقنا على أن الأصلي كم؟ الدال والحاء والراء والجيم أربعة. تدحرج زدنا إيش؟ التاء. وين؟ في الأول. إذا ما وزن تدحرج؟ تفعلل. إذا هو رباعي مزيد بكم حرف؟ حرف واحد. إذا تدحرج وتزلزل وتبعثر تدخله الزيادة وهي التاء في الأول، فيكون على وزن تفعلل. تفعلل هو بدون التاء، بعثر على وزن فعلل، تبعثر على وزن تفعلل. إذن هو أربعة أحرف أصلية وفي حرف واحد زائد، إذن هو مزيد وليس مجرد. بعثر مجرد، تبعثر بالتاء مزيد. أنتم معي؟ كلامي صحيح السابق؟ أعيد، بعثر مجرد، تبعثر، دحرج، يتدحرج، مزيد بالياء والتاء، مزيد بحرفين. إذن ممكن الرباعي المجرد يكون مزيدا بحرف أو بحرفين. طيب الأخ قال قبل قليل تعلم، تعلم. أولا لابد أن نفرز من البداية، هل هو مجرد أو مزيد؟ طيب مزيد بكم حرف؟ بحرفين، هما التاء واللام. إذا مثل تقدم، تعلم مثل تقدم، مزيد بالتاء والحرف المضعف الذي هو اللام. إذا هو ثلاثي علم، لكنه مزيد بحرفين هما التاء والحرف المضعف وهو اللام. طيب سأعطيكم أسئلة سريعة، ويعني أريد الإجابة من شخص واحد على كل سؤال، على كل كلمة الإجابة من شخص واحد لئلا تكثر الأصوات. الفعل شدد، المطلوب هو تصنيفه مجرد أو مزيد، ثم تحديد حروف الزيادة. الفعل شدد، تفضل يا أخي. مجرد. الفعل شدد، شدد، شدد، هذا أصله شدد. مزيد، تمام، بكم حرف؟ حرف واحد وهو الدال، التضعيف يعني، مزيد بالتضعيف. مزيد بالتضعيف. إذن هو ثلاثي مزيد بحرف واحد. الفعل سامح، الفعل سامح، سامح واحد، تفضل. مزيد بكم حرف؟ بحرف. يعني أصله ماذا وزيد بماذا؟ أصله ثلاثي، السين والميم والحاء، والحرف الزائد هو الألف. إذن وزن سامح نفس الأخ فاعل. طيب الفعل انصرف، انصرف، من يجيب؟ تفضل يا أخي. خماسي، تمام. مزيد ولا مجرد؟ مزيد بكم حرف؟ بحرفين، هما الهمزة والنون. إذا ما وزنه؟ انفعل، هذا صحيح. انصرف على وزن انفعل. والحروف الأصلية فيه هي الصاد والراء والفاء. آخر سؤال، الفعل تغافل، تغافل، تغافل. فلان تغافل، يعني سوى، عمل نفسه كأنه مغفل، وهو ليس مغفلا، هو ذكي لكنه يتغافل. الفعل تغافل، تفضل. مزيد بكم حرف؟ مزيد بحرفين، هما التاء والألف، بارك الله فيك. إذا ما وزن تغافل، تفاعل، تغافل على وزن تفاعل. والحروف الأصلية الغين والفاء واللام، غفلة. هذا واضح يا أخواني؟ هذا هو المجرد والمزيد. إذن أولا الميزان الصرفي وهو مهم كيف نتعامل معه، ثم الميزان الصرفي يعطينا، يقدمنا خطوة، يعطينا جرعة جديدة، أو مثل ما اتفقنا في البداية كعكة جديدة، هي كعكة المجرد والمزيد. الكعكة الثانية التي يقدمها لنا هذا الطبق، طبق الميزان الصرفي، هو الفعل الصحيح والفعل المعتل، تقسيم جديد الآن للفعل، الفعل الصحيح والفعل المعتل. من أجل أن نفهم هذا بسرعة، انتبهوا معي إذا سمحتم. حروف الهجاء، حروف الهجاء نوعان، حروف صحيحة وحروف معتلة، تسمى حروف علة. إيه؟ هي الألف والواو والياء، ثلاثة. وبقية الحروف كلها تسمى حروفا صحيحة. كم عددها البقية؟ أكيد 25. كم عدد حروف الهجاء؟ العدد الإجمالي 28. طيب هي 29 حروف الهجاء، 29 حرفا. يمكن بالمتوسط والثانوي كانوا يقولون لنا 28، لأن التفريق بين حرفين متشابهين صعب، لكن إذا دخلنا الجامعة العقول كبرت ونضجت أكثر، فممكن تستوعب أن عدد حروف الهجاء 29. وأعطيكم الفرق، الهمزة حرف والألف حرف. لو سألتك الآن أقام، أقام، عدد لي حروف الهجاء في أقام، ستقول ماذا؟ الهمزة والقاف والألف والميم. إذا ذكرت همزة وذكرت ألفا، فالهمزة غير الألف. لكن ما كانوا يدرسوننا هكذا، كانوا يقولون حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء، وألف هذه مرة تكون همزة ومرة تكون ألفا، يعني حرف مد، مرة مرة تكون ألفا ومرة تكون همزة. لكن من أجل أن نفهم يعني درس الصرف جيدا، نعرف أن حروف الهجاء 29، اللي زاد فيها هو أن الألف حرف والهمزة حرف واحد. ولذلك إذا قلت مثلا سألا، سألا، هل هو مثل سالا؟ سألا ما معناها؟ فعل ماضي من السؤال. طيب سالا، سالا فعل ماضي من سيلان، يسيل، مضارعه يسيل. سأل ما مضارعه؟ يسأل. سال ما مضارعه؟ يسير. هل سأل مثل سال؟ طيب سأل ما حروفه؟ سأل السين والهمزة واللام، سال السين والألف واللام. هل الهمزة هي الألف؟ إذن الهمزة حرف والألف حرف، المجموع الكلي كم؟ 29. طيب 29 هذه قسمان، 26 حرف أصلية وثلاثة أحرف، عفوا 26 حرف صحيحة تسمى حروف صحيحة، وثلاثة أحرف حروف معتلة أو حروف علة، وهي الألف والواو والياء. الألف والواو والياء هذه حروف علة، لماذا سميت حروف علة؟ إيه لماذا سميت حروف علة؟ ما معنى علة؟ علة يعني مرض، مشكلة. لماذا سميت حروف مشكلة؟ حروف إشكال يعني. ولماذا ال 26 سميت حروفا صحيحة؟ هذه صحيحة ما فيها كلام، سليمة يعني. هذه حروف يعني مشكلة، فيها علة، فيها مرض، فيها بلاء. لماذا سميت هذه الحروف حروف بلاء ومشكلة ومصيبة وعلة ومرض؟ لأنها تتغير، هذا صحيح، لأنها تتغير أثناء الاستعمال. فالألف تنقلب واوا، والواو تنقلب ياء وتحذف، ويحصل لها تغييرات يسمى إعلال وإبدال وتغييرات. هذه لأنه يحصل فيها هذا التغيير سميت حروف علة. مثل الفعل مثلا رمى، رمى في حرف علة الألف. طيب مضارعه ماذا؟ يرمي. الألف هذه صارت ماذا؟ صارت ياء، هي في الأصل ياء ثم صارت ألف ثم رجعت إلى الياء. طيب الفعل الأمر من رمى ارمي بالميم، بس بالميم يعني همزة راء ميم، ما في ياء. وين راحت الياء؟ حذفت. لماذا؟ لأنها علة، لأنها حرف علة. فحروف العلة هي التي تتغير، إما تنقلب إلى حرف آخر أو أنها تحذف، ولذلك سميت حروف علة. 26 هذه حروفا صحيحة. الأفعال قسمان، أفعال صحيحة وأفعال معتلة. الفعل الذي يكون، الذي تكون كل حروفه من المجموعة الأولى، كل الحروف من المجموعة الأولى يسمى فعلا صحيحا، والفعل الذي فيه حرف معتل واحد أو أكثر يسمى فعلا معتلا. مثال ذلك الفعل أكل، أريد أن أؤكد على الهمزة، أن تفهموا أن الهمزة غير الألف. أكل معتل ولا صحيح؟ يعني ننظر في حروفه، الهمزة والكاف واللام، إذن هو حرف صحيح. طيب قال معتل، وقف السؤال مرة ثالثة، الفعل وقف هل هو فعل صحيح؟ يعني كل حروفه صحيحة ولا معتل؟ فيه واحد حروف العلة، فيه واو في البداية في الأول، إذن هو معتل، لكن مكان حرف العلة وين؟ في الأول. قال مكان حرف العلة في الوسط. رمى صحيح ولا معتل؟ معتل. طيب مكان حرف العلة في الأخير. دعا، لحظة، دعا في الأخير الثالثة، إذن هو معتل ومكان حرف العلة الحرف الثالث. وعى صحيح ولا معتل؟ معتل بعلتين، معتل بعلتين هما الواو والألف في وقى ولا وعى. الواو يعني اللي في الأول وفي الأخير، إذا معتل بحرفي علة الواو والألف في الأخير. طيب عوى الذئب صحيح ولا معتل؟ معتل بكم حرف؟ بحرف. هذه يا أخواني أمثلة، الآن أعطيكم إياها على صورة الأمثلة، لكنها هي أقسام سنأتي عليها الآن من أجل أن نتعرف على أقسامها. لكن أهم شيء أننا نستطيع أن نميز بين الحرف، بين الفعل الصحيح وهو ما كانت كل حروفه صحيحة، وبين الفعل المعتل وهو ما كان فيه حرف من حروف علة أو أكثر، يعني ما كان أحد حروفه الأصلية حرفا معتلا أو أكثر من حرف. الفعل سأل، سأل صحيح ولا معتل؟ صحيح صحيح، لأن كل حروفه أصلية، السين والهمزة ولا. الفعل قرأ، الفعل قرأ صحيح ولا معتل؟ قرأ معتل ولا صحيح؟ صحيح، فعل صحيح. حروف ما هي؟ القاف والراء والهمزة، ما في ألف، هي قرأ همزة، قرأ مضارعها يقرأ، إذن همزة ليست ألفا. طيب الفعل أخذ صحيح ولا معتل؟ أيضا صحيح، لأن حروفه الهمزة والخاء والذال، حروفه الأصلية الثلاثة كلها حروف صحيحة. طيب الفعل المعتل، الفعل الصحيح أقسام، أنا لا يعني أطلب منكم حفظ هذه الأقسام، لكن من أراد أن يعرفها ويفهمها فله ذلك، ومن أراد أن يكتفي بأن يفهم أن الأفعال قسمان، أفعال صحيحة وأفعال معتلة، فشكر الله له وكثر الله خيره، وهذا هو المطلوب منه، هذا المطلوب منه أن يعرف يصنف فعل صحيح وفعل معتل، لكن من أراد أن يدخل في تفصيل أكثر فليستمع إلى هذا الكلام. الفعل الصحيح أنواع، فعل يسمى سالم وهو ما كانت كل حروفه صحيحة، سلم من الهمز والتضعيف، يعني ما في همزة ولا في حرف مضاعف. الفعل المهموز، الآن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن مجموعة الأفعال الصحيحة. إذن الأول سالم، مثل كتب، كتب، جلس، علم، فهم، ما فيها لا همزة ولا شدة، هذا يسمى سالم، سلم من الهمز والتضعيف ولذلك سمي سالما. الفعل الثاني أو القسم الثاني من أقسام الفعل الصحيح هو المهموز، المهموز يعني ما كان فيه أحد حروفه الأصلية الصحيحة همزة، فالفعل أخذ، أكل، هذه الهمزة جاءت في الأول، سأل، الهمزة جاءت في الوسط، نشأ، الهمزة جاءت في الأخير. إذا نشأ صحيح وتفريع أكثر مهموز، صحيح مهموز، واضح؟ طيب الثالث من أنواع الصحيح هو المضعف، يعني ما كان أحد حروفه الأصلية مضعفا في حرف أصلي آخر، مثل شد، شد، شد، شد، كم حرف؟ الصورة، الصورة حرفان لكن الحقيقة هي ثلاثة، شد هي الشين والدال والدال، ثلاثة أحرف. طيب هل هو صحيح ولا معتل؟ صحيح، من أي أنواع الصحيح؟ مضاعف، إذن صحيح مضاعف، من أراد أن يدخل في تفصيل أكثر. هذا الفعل الصحيح. طيب ننتقل إلى تقسيمات الفعل المعتل، أنا قلتها لكم قبل قليل على صورة أمثلة، إذا كان حرف العلة في الأول مثل وقف، وعد، وزن، وخز، و، أو يأس، فعل المبدوء بالياء، هذه كلها حرف العلة، طبعا هذه الأفعال كلها أفعال معتلة، مكان حرف العلة وين؟ في الأول، يعني فاء الكلمة معتل، الفاء معتل الأول، هذا يسمى المثال، اسمه كذا، اصطلح العلماء الصرف على أن يسموه المثال. طيب إذا كان حرف العلة في الوسط يسمى الأجوف، الأجوف، أنا أكرر أنا لا أطالبكم بحفظ هذه المصطلحات، لكن من أراد أن يعرفها هو سيدرسها إن شاء الله في وقت لاحق فهو أفضل له. الفعل الأجوف ما كان حرف العلة في الوسط، كأنه في الجوف، يعني كأن حرف العلة جاء في الوسط، كأنه مجوف بحرف علة، مثل قال وعاد وباع وصاد ونام وخاف ونحوها، تلاحظون حرف العلة جاء وين؟ في الوسط، يعني عين الكلمة، معتل العين. طيب إذا كان معتل اللام، لام الكلمة حرف علة، فهو يسمى الناقص. الناقص مثل دعا، مثل دعا، دعا معتل، حرف العلة جاء في الأخير، هذا يسمى الناقص. رمى، سعى، بنى، هدى ونحوها، هذه كلها معتلة وحرف العلة في الأخير فيسمى المثال. النوع الرابع يسمى اللفيف. اللفيف وهو ما كان فيه حرفان من حروف العلة، مو بواحد، حرفين، مثل وقى. وقى حروف العلة هي الواو والألف، هذا يسمى لفيف مفروق، يعني فيه فاصل بين حرفي العلة. لفيف مفروق يعني جاء الحرف العلة في الأول وفي الأخير وفصل بينهما، فرق بينهما حرف صحيح. طيب الثاني من اللفيف مثل عوى. عوى حروف العلة هي الثاني والثالث، الواو والألف، هذا يسمى لفيف إيش؟ مقرون. لفيف مقرون اقترن فيه حرف العلة. فاللفيف نوعين، مفروق أو مقرون، ومن أراد أن يستغني عن هذا كله فله ذلك. تفضل يا أخي ما سؤالك؟ المفروق مثل وقى، وعى. الناقص اللي الثالث بس، الحرف الثالث، لام الكلمة فقط، يعني ما فيه إلا حرف واحد، مثل سعى، سعى ورعى ودعى، هذا في حرف علة واحد ليس لفيفا، ما فيه اثنين، في حرف علة واحد فقط وجاء في الأخير في لام الكلمة. واضح؟ طيب هذا هو الفعل الصحيح والفعل المعتل. الآن سأدمج، تفضل. اي لا، الواو حرف عطف، الواو حرف عطف، يعني مثل جلس فاصلة، أمر فاصلة، صد، هذه كلها يعني الواو هذه من أجل يعني ذكر الأمثلة عطف بعضها على بعض، والمفروض أنها تحذف، يعني المفروض أن الواو لئلا تشكل يفترض أنها تحذف. طيب الآن سيحصل يعني عملية سؤال، في السؤال عملية دمج بين القسمين السابقين. احنا الآن أخذنا درسين، ترى جرعتين، كعكتين. الكعكة الأولى المجرد والمزيد، ايه، والثانية الصحيح والمعتل. أنا سأعطيكم أسئلة وتبينون هل هو مجرد أو مزيد وصحيح أو معتل، يعني لابد أن تعطي الفعل ماذا؟ وصفين، وصف من التقسيم الأول ووصف من التقسيم الثاني. طيب الفعل سمع، الفعل سمع، من يجيب؟ تفضل. مجرد إيش؟ مجرد صحيح، واضح؟ مجرد صحيح، وسالم لمن أراد أن يفصل أكثر، لكن أنا لن أطلب منكم التفصيلات الدقيقة، أنا أريد فقط العنوانات الأربعة، مجرد أو مزيد، صحيح أو معتل. إذا الفعل سمع مجرد صحيح، مجرد صحيح. طيب الفعل جلجل، الفعل جلجل، جلجل اللي في الأخير، تفضل. يعني خلاص مجرد صحيح سالم، هذه كثر خيرك، يعني ما غير مطلوبة لأنها تفريع أدق، يعني أنا أريد العنوان. إذن هو مجرد إيش؟ مجرد صحيح، هذا صحيح، مجرد صحيح. طيب الفعل تأدب، تأدب، لا تستعجلوا، اكتبوها كتابة يعني هادئة وتأملوا فيها تأملا طويلا. تأدب تأدب. تفضل. ايش عد؟ معتل مزيد، مزيد ليس زائدا، مزيد يعني فيه حروف زيادة. طيب هو قال معتل مزيد، توافقون؟ معتل مزيد، هل هو معتل؟ ما في حرف علة، ما في حرف علة، يعني كل حروفه صحيحة. طيب إذن هو ليس معتلا، إذن هو يعني صحيح. طيب هل هو مزيد ولا مجرد؟ مزيد. بماذا؟ الهمزة والتضعيف، عفوا بالتاء، بالتاء والتضعيف. تأدب مزيد بالتاء والتضعيف. إذن هو لا لا لا، الهمزة صحيحة. الدال إيه؟ الدال مشددة، هي أحد التشديد، هذا هو الزائد، والتاء زائدة في الأول. طيب ما وزن تأدب حتى نفهم أكثر؟ تفعل. تأدب على وزن تفعل. إذا ما في حرف علة، إذا هو صحيح، وفي حروف زائدة، إذا هو مزيد. بدأتم تلخبطون ولا واضحة؟ تفعل، تفعل. طيب ها؟ لا لا لا ما يحتاج. طيب الفعل ساوى، ساوى، ساوى بين كذا وكذا. الآن الرجل الذي لا يفهم يطلب المساواة بين الذكر والأنثى، إذن هو ساوى بين الرجل والمرأة. ساوى. ما نوع هذا الفعل؟ مجرد أو مزيد؟ صحيح أو معتل؟ تفضل يا أخي. نعم أنت. أي نعم. مجرد معتل، تأكد. مجرد يعني ليس فيه أي حرف من حروف الزيادة، يعني كل حروفها الأربعة أصلية. ما وزن ساوى؟ فاعل. إذن فيه حرف زائد، إذن ليس مجردا، إذن هو مزيد. إيش؟ مزيد معتل، مزيد معتل، يعني فيه حرف زائد وفيه حرف علة. في حرف زائد وهو الألف، وفي حرف علة وهو الواو والألف التي في الأخير. ساوى. لفيف مقرون، لفيف مقرون. طيب أقام. الفعل أقام، أعطيه وصفين. أنت عندك أربعة أوصاف، اختر منها اثنين. تفضل. مزيد صحيح. طيب مزيد معتل، مزيد معتل، مزيد بماذا؟ ايه الهمزة، الهمزة اللي في الأول. طيب والعلة الألف، العلة الألف، الهمزة هي الزائدة والمعتل الألف، إذن هو مزيد بالهمزة معتل بالألف، من أنواع المعتل الأجوف. بارك الله فيك. واضح يا إخواني؟ هذا هو الصحيح والمعتل، وقبله المجرد والمزيد. من يعني من يفهم منكم هذا جيدا سيجد أنها كأنها لعبة، كأنها لعبة، يعني كأنه يجد متعة في تصنيف هذه الأفعال إلى هذه الأنواع بصورة صحيحة، تحتاج إلى تأمل وتفكير وذهن، ولا تريد استعجالا. نعم هذه اللي في الورقة هذه. نعم إيه. أيوة صحيح. لا هي من أجل أن تعرف تعيدها إلى الماضي، من أجل أن تعرف حروفها الأصلية، ثم تنظر هل فيها زائدة أو ليس فيها زائدة، هل فيها حرف علة أو ليس فيها حرف علة. طيب الجرعة الثالثة، الجرعة الثالثة هي في المصدر والمشتقات، المصدر والمشتقات. الكلمات، وهذا تقسيم للأسماء وليس للأفعال. التقسيم الأول مجرد ومزيد للأفعال، والثاني صحيح ومعتل لماذا؟ للأفعال أيضا. الثالث هذا الذي هو تقسيم الأسماء إلى مصادر ومشتقات، تقسيم للأسماء. الأسماء نوعان، إما مصدر أو مشتق. فالمصدر هو أصل الكلمة، ولذلك سمي مصدرا، سمي مصدر لأن منه يصدر التصريف والاشتقاق. فالفعل في الكلمة مثلا علم مصدر، الفعل الكلمة علم مصدر، من هذا المصدر خرجت مشتقات، فخرج الأفعال علم، والمضارع يعلم، والأمر اعلم، وخرجت أسماء مشتقة مثل عالم ومعلوم وعليم وعلام ومتعلم ونحوها، هذه كلها مشتقات. كل المشتقات هذه خرجت من الأصل وهو المصدر، وهو كلمة علم. فهذا المصدر هو الاسم الذي يدل على الحدث لكنه مجرد من الزمان أو المكان أو الذات. وهناك طريقة يعني من أجل أن تختبر فيها نفسك وتتعرف على المصدر، أنك تأتي بالماضي. طبعا طريقة ليست علمية لكنها مفيدة إلى درجة كبيرة، ليست دقيقة يعني، أن تأتي بالماضي ثم المضارع، ثم يسهل عليك بعد ذلك التعرف على المصدر. ولذلك لما أسألكم مثلا ما مصدر الفعل قدم، ستقول قدم يقدم، الفعل المصدر قدوم، تمام قدوم. طيب ما مصدر الفعل أخذ، ستقول أخذ ثم المضارع يأخذ، والمصدر المصدر أخذا، مأخوذ مفعول، مفعول من المشتقات الآن سنذكرها، أخذ يأخذ أخذا. طيب نام ينام نوما، استخرج يستخرج استخراج، إذن المصدر هو استخراج، قاتل يقاتل قتالا أو مقاتلة، كلها صحيحة، قتالا أو مقاتلة. طيب انتصر، الفعل المضارع ماذا؟ ينتصر، والمصدر انتصار، إذن انتصار هو المصدر. علم يعلم علما، إذن كلمة علم مثل ما قلت قبل قليل هي المصدر، هذا هو المصدر. يخرج من المصدر مجموعة مشتقات، سنأخذ ثلاثة أنواع منها فقط، ولا هي كثيرة، لكن سنأخذ من المشتقات يعني من المأخوذة من المصدر ثلاثة أنواع، وهي أهم هذه المشتقات. أهم هذه المشتقات هي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة. طيب النوع الأول اسم الفاعل، وانتبهوا يا أخواني نحن الآن نتحدث في قسم الصرف ولا النحو؟ الصرف. اسم الفاعل هو نوع الكلمة، وكلمة الفاعل هذه ندرسها في باب أو في قسم النحو، فيه فاعل وفيه اسم فاعل. كلمة فاعل هذا موقع إعرابي الآن ما نتحدث عنه، يعني الذي يدل على من فعل الفعل إعرابا، والفاعل حكمه مرفوع علامة رفعه كذا، هذا ندرسه في قسم النحو. الآن نحن ندرس اللفظة نفسها، كلمة اسم الفاعل يعني ذلك الوصف، هو صفة، وصف مشتق يدل على من قام بالفعل. طيب اللي يكتب اسم الفاعل ما هو؟ كاتب. اللي يفعل الكتابة هو كاتب. اللي يفعل النوم، نعم، اللي يفعل الدراسة، طيب، اللي يشرب شارب، واللي يمشي ماشي، واللي ينتصر اختلفت، اختلف، هو منتصر، طيب، واللي يقوم قائم، واللي يتصدق متصدق. لاحظوا، مرة تجي على وزن فاعل ومرة تأتي على وزن آخر. سأعطيكم مجموعة من الأمثلة، وانتبهوا، انتبهوا للوزن، وزن الكلمة. منتصر، إيه جيد، على وزن منفعل، لكن مرة يكون على وزن فاعل، مرة يكون على وزن آخر. الآن سنعرف كيف يأتي هذا التفريق، لكن سأعطيكم مجموعة من الأمثلة، وانتبهوا لوزن اسم الفاعل نفسه اللي يفعل الشيء. طيب، الفعل أخذ، اسم الفاعل منه أخذ على وزن فاعل. الفعل سافر على وزن، اسم الفاعل اللي يسافر يطلق عليه وصف وهو أنه مسافر على وزن مفاعل، مفاعل، مفاعل نووي، مسافر على وزن مفاعل. لكن جلس، جالس. قاتل، مقاتل. طيب ما وزن جالس؟ فاعل. ما وزن مقاتل؟ مفاعل. وكلها اسم فاعل، أليس كذلك؟ كلها تدل على من فعل الفعل. كيف أعرف اسم الفاعل؟ كيف أعرف وزنه؟ يعني كيف أعرف صياغة اسم الفاعل؟ سهلة جدا، جدا سهلة. إذا كان الفعل الذي تأخذ منه اسم الفاعل مكونا من 3 أحرف، فاسم الفاعل على وزن فاعل، انتهينا. اسم الفاعل من كتب، لاحظوا كتب كم حرف؟ 3. إذن اسم الفاعل منه على وزن كاتب، فاعل على طول مباشرة. جلس، جالس. قام، قائم. رجع، ذهب. نظر، ناظر. لبس، لابس، وهكذا. إذا كان 3 أحرف فاسم الفاعل منه على وزن فاعل. هذه ما تحتاج إلى مطوع، يعني ما يبي لها شيخ وفتوى، ولا يحتاج إلى يعني تأمل كثير. اللي يحتاج منك إلى أن تتأمل وتهدي السرعة قليلا هو الفعل اللي فوق 3، يعني رباعي أو خماسي أو سداسي. كيف أصوغ منه اسم الفاعل؟ الفعل سافر، واسم الفاعل منه هل هو على وزن فاعل؟ لا، لا، مستحيل، مستحيل يصير سافر اسم الفاعل سافر. لا، اسم الفاعل اللي يفعل السفر هو مسافر. كيف جاءت؟ كيف جاء مفاعل؟ جيد. كيف جاءت؟ وحول فاعل هذا الفعل إذا كان 4 أو 5 أو 6، المهم أكثر من 3، لأنه إذا كان 3 أمره سهل، على وزن فاعل وأنت نائم كذا، يعني وأنت مغمض نائم، فاعل، فاعل، فاعل. هذا متى؟ إذا كان ثلاثيا. طيب إذا زاد على 3، إذا زاد على 3 تأتي بالفعل الماضي ثم الفعل المضارع. سافر مضارعه يسافر، ثم تحول الحرف الأول من الفعل المضارع ميم مضمومة، وتكسر الحرف اللي قبل الأخير، فيصير سافر، سافر، لحظة، سافر مضارعها يسافر. طيب اسم الفاعل مسافر، قارن بين يسافر ومسافر، المضارع واسم الفاعل، ماذا غيرت؟ ماذا فعلت؟ أبدلت الياء ميما، أبدلت الياء ميما، يعني مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة، وكسر ما قبل آخره. حرف المضارعة يعني الحرف الأول، حرف الأول اللي هو الياء، تحولها إلى ميم وتكسر ما قبل الأخير. طيب الفعل أنت سافر الآن كم حرف؟ الآن رباعي. طيب الفعل كسر كم حرفا؟ 4 أيضا. طيب ما اسم الفاعل منه؟ الشخص اللي يكسر يعني يفعل التكسير يسمى مكسر. مكسر طيب كيف جاء مكسر؟ كيف جاءت من كسر إلى مكسر؟ حولت إلى مضارع وهو يكسر، قلبت الياء ميما مضمومة وكسرت ما قبل الآخر فهو مكسر. طيب أكرم كم حرفا؟ 4. طيب اسم الفاعل، الشخص اللي يعني يكرم دائما يكرم، يكرم هو مكرم. ماذا فعلت؟ قلبت، حولت المضارع الفاعل الماضي أكرم إلى مضارع يكرم. طيب ثم قلبت الياء ميما مضمومة وكسرت، انتبه الكسرت هذه لأنه الآن ستأتينا في اسم المفعول، اسم المفعول يفتح ما قبل آخره، الآن سنأتي إليه، لكن انتبه لاسم الفاعل أنه يكسر. طيب نأخذ خماسي، الفعل انتفع، اسم الفاعل، اسم الفاعل من انتفع منتفع، منتفع ماذا فعلت؟ حوله إلى مضارع ثم اقلب الياء ميما واكسر ما قبل الأخير. إذن انتفع ينتفع منتفع، اقترب مقترب، انتصر منتصر، انتظر منتظر، تبايع متبايع، صحيح لأنه تبايع ماضي والمضارع، لا المضارع من تبايع يتبايع ثم متبايع. طيب هذا الخماسي. السداسي استفهم، اسم الفاعل مستفهم كسر ما قبل الأخير، استعلم، استقدم، استغفر، استعلى، مستعلي، مستعلي بالكسر، بالكسر كسر ما قبل الأخير، هذا هو اسم الفاعل. إذا صياغة اسم الفاعل على نوعين، إذا كان ثلاثيا يكون اسم الفاعل على وزن فاعل، إذا كان رباعيا أو أكثر يعني رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. كيف يأتي اسم الفاعل؟ بتحويل الماضي إلى مضارع ثم قلب الحرف الأول ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. اسم الفاعل من انطلق منطلق، اسم الفاعل من باع، أي اسم الفاعل من باع كم حرف باع يا شباب؟ 3. إذن هو من المجموعة السهلة اللي هي على وزن فاعل، باع على وزن بائع، فاعل باع على وزن بائع. طيب الفعل حكم، فعل حكم فهو حاكم، حاكم حكم ثلاثي يأتي على وزن فاعل. طيب الفعل أحكم يعني ضبط، أحكم أحكم فهو محكم، لاحظوا حكم حاكم أحكم. طيب خرج، أي لا تستعجل، خارج، خارج، خارج كم حرف؟ 3. الخاء والراء والجيم، إذن على وزن فاعل. طيب أخرج، تمام أخرج على وزن مخرج، وخرج على وزن خارج، واضح؟ طيب هذا اسم الفاعل. نحن لا نتحدث الآن عن إعرابه، نتحدث عن طريقة اشتقاقه، طريقة صياغته واشتقاقه. يأتي بعد اسم الفاعل باب يسمى صياغ المبالغة، أو خلونا نخلي صيغ المبالغة هذه في الأخير بعد إذنكم، وإن كانت في المذكرة هي الثانية، لكن حتى يعني نرتب الذهن أكثر نأخذ اسم المفعول. النوع الثاني اسم المفعول، المفعول يدل على من وقع عليه الفعل، يعني مثلا كتب، اللي يكتب يسمى اسم الفاعل، الشيء اللي يكتب يسمى اسم مفعول. لنأخذ مثالا آخر، ضرب، يعني هذا المنديل ضرب هذه الورقة، هذا المنديل ضرب هذه الورقة. هذا المنديل اسم فاعل، هو ضارب، وهذه الورقة مضروبة، هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول. طيب أكل، اللي يفعل الأكل هو اسم الفاعل. اسم الفاعل من أكل ما هو؟ اسم الفاعل اللي يأكل، آكل، آكل. طيب الشيء الذي يؤكل اسم اسم مفعول، إذن هو على مفعول. هذا معنى اسم المفعول. لا تخلطوا بين اسم المفعول واللي في النحو قديما درسناه اللي هو المفعول به. مفعول به هذا موقع إعرابي، يعني مفعول به دائما منصوب ويأتي بعد الفعل أو يتقدم على الفاعل، هذه أحكام ندرسها في باب الفاعل. نحن ندرس الكلمة الآن في باب الصرف واشتقاقها. إذن الكلمة اسمها اسم مفعول، نوعها من المشتقات اسم مفعول. كيف نشتقها؟ كيف نصوغ اسم المفعول؟ أولا اسم المفعول يأتي من الفعل المبني للمجهول، ما يأتي من الفعل المبني للمعلوم، لأنه هو يعني ليس الفاعل وإنما الذي وقع عليه الفعل. فإذا كان الماضي ثلاثيا مثل الفاعل تماما، إذا كان الماضي ثلاثيا جاء اسم المفعول على وزن مفعول، اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول. فالفعل أخذ اسم المفعول منه مأخوذ، شرب مشروب، كسر نظر قتل، وهكذا. إذا كان على ثلاثة أحرف فاسم المفعول على وزن مفعول، هذا إذا كان ثلاثيا. طيب إذا كان رباعيا وأكثر، نعم كيف؟ ايه ولا ايش؟ ما ادري والله يا اخي، هو يسأل يقول في السؤال في الاختبار انت ستعطينا الكلمة وتقول ما وزنها، ولا تعطينا الكلمة تقول اين اسم المفعول منها. كلها محتملة، كلها واردة، وكلها واضحة ومفهومة. الفعل اذا كان رباعيا او اكثر كيف أخذ اسم المفعول منه؟ يعني الفعل مثلا أخرج، الفعل أخرج كم حرف؟ أربعة أحرف. هل يأتي اسم المفعول منه على وزن مفعول؟ لا، الذي يأتي على وزن مفعول هو الثلاثي، مثل أخذ، سرق، كتب، كسر، شرب، هذه مفعول مفعول مفعول مفعول. لكن أخرج كم حرفا؟ أربعة. كيف أصوغ اسم المفعول منه؟ نفس الطريقة السابقة، يعني تحوله إلى المضارع، تحول الماضي إلى المضارع، تغير الحرف الأول من المضارع ميما مضمومة وتفتح ما قبل، هذا الفرق بس، تفتح ما قبل الآخر. إذن أخرج مضارعها يخرج، مضارعها يخرج، اسم المفعول مخرج، اسم المفعول مخرج، اسم الفاعل مخرج، اسم المفعول مخرج. يعني هذا اللي يسوي الإخراج، يعمل الإخراج، وهذا الذي يقع عليه الإخراج. واضح؟ اسم الفاعل مخرج، اسم المفعول مخرج، نفس الطريقة. الفرق بينهما كسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل أو فتح ما قبل الآخر في اسم المفعول. أعطيكم مثالا أوضح من هذا. الفعل استقدم، استقدم هذا سداسي، يعني أكثر من ثلاثي، المهم سداسي. اللي يفعل الاستقدام مستقدم، هذا المستقدم. طيب العامل هذا اللي جاء من اندونيسيا ولا من الهند هو مستقدم دم اسم مفعول، وهذا الأول مستقدم اسم فاعل. ما الفرق بينهما؟ مستقدم كسر ما قبل الآخر، مستقدم فتح ما قبل الآخر، هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول. هذا إذا كان الفعل أكثر من ثلاثة، أما إذا كان ثلاثة فهو واضح، فاعل ومفعول مباشرة. مثال آخر أيضا، الفعل اكتسب، اللي يفعل اسم الفاعل هو مكتسب. ماذا فعلت؟ حولت إلى مضارع، اكتسب، يكتسب، فهو مكتسب اللي يفعل. طيب اللي وقع عليه الشيء اكتسب يكتسب فهو مكتسب، اكتسب يكتسب فهو مكتسب، شيء مكتسب. إذن مكتسب اسم مفعول ومكتسب اسم فاعل، أنتم معي؟ ليس هناك يعني فرق بينهما إلا حركة ما قبل الأخير. إذن اسم المفعول يصاغ على وجهين، الوجه الأول إذا كان ثلاثيا يكون على وزن مفعول، إذا كان رباعيا أو أكثر زائدا على الثلاثي فيصاغ على وزن الفعل المضارع مع تغيير الحرف الأول إلى ميم وماذا؟ وفتح ما قبل آخره، هذا اسم المفعول. ولذلك لما أسألك الفعل اصطفى، اصطفى، هات اسم المفعول منه، مصطفى، مصطفى. إذا مصطفى اسم مفعول، مصطفى اسم مفعول. طيب اسم الفاعل مصطفي، مصطفي. طيب أعطى اسم الفاعل معطي، اسم المفعول معطى. سرق، سارق ومسروق، ليش؟ إنه ثلاثي، سرق ثلاثي، وأعطى رباعي، وانكسر منكسر، هذا اسم الفاعل، اسم المفعول لا، انكسر اسم المفعول، أو انكسر، منكسر، منكسر نفسها تماما مع فتح، نفس منكسر، منكسر اسم فاعل، منكسر اسم مفعول، واضح؟ طيب هذا اسم الفاعل، اسم المفعول. الباب الثالث والأخير في درس هذا اليوم هو النوع الثالث يعني من أنواع المشتقات، هو صيغ المبالغ. يشتق من المصدر مشتقات كثيرة، منها اسم الفاعل، منها اسم المفعول، ومنها صيغ المبالغ. صيغ المبالغة هذه أوصاف للدلالة على المبالغة في الشيء، المبالغة في الشيء. يعني مثلا الفعل ضرب، ضرب اسم الفاعل، انتبهوا، أنا أسألكم وأراجع معكم، اسم الفاعل من ضرب؟ ضارب، اسم الفاعل ضارب، ايه. طيب اسم المفعول مضروب، ضراب، وشي؟ صيغ مبالغة، صيغة مبالغة. فعال، فعال، فعال، هذه واحدة من صيغ المبالغة التي سوف نأخذها الآن. ما معنى ضراب؟ ما هو الفرق بين ضراب وضارب؟ أيوة، أيها الكثير، ضراب، ضراب كثير. طيب غافر وغفار، إيه؟ غافر أنه يغفر. طيب غفار أنه يغفر كثيرا، يغفر باستمرار، والله سبحانه وتعالى غافر الذنب وهو غفار الذنوب سبحانه وتعالى. طيب صبر اسم الفاعل، لا اصبر، لا تستعجلوا، اسم الفاعل من صبر، صابر، صابر. طيب صبور أليست وصفا؟ أليس هذا صابر وهذا صبور؟ أيوة، صبور أقوى في المعنى من صابر، ليش؟ لأنه على وزن فعول، صبور على وزن فعول. إذن فعول واحدة من صيغ المبالغة. أنا الآن أعطيكم الصيغ على شكل أمثلة، وسأعود أعددها عليكم من أجل أن تثبت في الذهن. إذن فعال صيغة من صيغ المبالغة، فعال يعني اشتقاق الكلمة على فعال، معناها أنه أكثر من فاعل، يعني مثلا قتال أكثر من قاتل، فتاح أكثر من فاتح ونحوها. الصيغة الثانية فعول، الفعل شكر، اللي يفعل الشكر هو اسم الفاعل من شكر هو شاكر، اسم الفاعل من شكر هو شاكر. طيب شكور يعني ماذا؟ ما الفرق بين شاكر وشكور؟ كثير الشكر، كثير الشكر هو الشكور، الشاكر هو اللي ممكن يشكر مرة واحدة، يعني اللي يشكر مرة واحدة يسمى شاكر، لكن الشكور هو المستمر اللي يشكر كثيرا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، ليس الشاكر. الشاكر ممكن أي واحد في لحظة يعني قوة الإيمان ورؤية نعمة الله سبحانه وتعالى يشكر الله، لكن الامتحان الحقيقي هو في ماذا؟ في الشكور. ولذلك هم قليل، الشكورون من عباد الله قليل، لأنه ليس الأمر بأنك تشكر مرة واحدة، إثبات هذه العبادة هو أنك تكون شكورا، يعني دائم الشكر. فالشاكر هو الذي يفعل الشكر ولو مرة واحدة، الشكور المستمر. إذن فعال وفعول. طيب الصيغة الثالثة هي مفعال، يعني كثير الفعل، كأن تقول مثلا رجل معطاء، هذا رجل معطاء، معطاء يعني كثير العطاء، كثير لا يعطي مرة واحدة فقط، وإنما دأبه وصفته أنه كثير العطاء، مستمر العطاء. إذن الوزن الثالث هو وزن مفعال، أو زي مرة ثانية فعال وفعول ومفعال. الوزن الرابع هو فعيل، مثل حكيم وسميع وبصير ورحيم وقدير، فعيل، أي وصف على وزن فعيل فهو وصف يدل على المبالغة. يعني مثلا سمع، ما اسم الفاعل منها؟ اسم الفاعل سامع، اسم المفعول مسموع. الذي يسمع كثيرا أو يسمع كل شيء هو السميع، أو سماع، صحيح، أو سماع هو الذي يسمع، أو المسماع، يعني يمكن أن يأتي على أكثر من وزن. وكذلك الذي يحكم بحكم صحيح هو الحكيم، الحاكم هو الذي يحكم ولو مرة واحدة، لكن الحكيم هو الذي يكون حاكما باستمرار على صورة صحيحة، وهكذا. إذن صيغ المبالغة هي أربعة أوزان فقط، تحفظها وتعرف وزنها وأمثلتها، هي ماذا؟ فعال وفعول ومفعال وفعيل، فعال وفعول ومفعال وفعيل. هذه كأنها درجة أعلى من اسم الفاعل، يعني من حيث المعنى أعلى من اسم الفاعل، ولذلك سميت ماذا؟ صيغ المبالغة، يعني الأكثر الزيادة، يعني الزيادة جاءت بهذه الأوصاف. هذه هي أبرز المشتقات، وهي نهاية درس هذا اليوم. يبقى عندنا إن شاء الله الدرس القادم، وهو آخر درس في هذا الفصل، نأخذ فيه أيضا مجموعة من الجرعات السريعة. اليوم أخذنا كم جرعة؟ خمس جرعات، أعيدها لكم باختصار: المجرد والمزيد، هذا واحد، الصحيح والمعتل، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، اللي هي المشتقات الثلاثة الأخيرة، اسم الفاعل واسم المفعول والمشتقات. طيب بقي من الوقت 5 دقائق، ومن الأفضل أن يعني نسأل فيها أسئلة سريعة على التدريبات الموجودة عندنا في الكتاب. يقول السؤال الأول: نظر، شرب، جلس، صغ من هذه الأفعال ما استطعت من المشتقات السابقة، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، وصيغة مبالغة. فهات اسم الفاعل أو المفعول أو صيغة المبالغة إذا كنت تستطيع من الفعل الأول نظرة. تفضل. اسم الفاعل ناظر. اسكتوا. ايه تفضل. اسم الفاعل ناظر. اسم المفعول منظور. طيب منظور نفسها؟ لا، نظور. طيب نظور هذا صحيح، او نظار، او منظار، او نظير، احد الاوزان، اي واحد منها هو صيغة مبالغة. واضح؟ الفعل الثاني شرب. من يأتي بالمشتقات الممكنة؟ تفضل في الأخير فوق هناك. تفضل. شارب هذا إيش؟ اسم الفاعل. طيب واسم المفعول مشروب، شراب أو شروب أو مشراب، لا مشروب بس مفعول، أو مشراب أو شريب إذا كانت مستعملة، لكن هذا هو القياس لها. طيب جلس الفعل الثالث. تفضل. جالس اسم المفعول، هذا جالس فاعل. طيب اسم المفعول مجلوس، ايوه جلاس او جليس او مجلاس او نحوها. طيب السؤال الثاني، ناخذ ايتين او ثلاث ايات ونختم بها درس هذا اليوم. من خلال ما درست استخرج المشتقات وبين نوعها فيما يأتي. قال الله جل وعلا: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقعد صدق عند مليك مقتدر. طبعا هي فيها مشتقات كثيرة، لكن المطلوب المشتقات التي درستها، يعني اسم فاعل، هل فيها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة؟ هل الآية هذه فيها واحد من الثلاثة هذه ولا لا؟ تفضل. اسم مفعول وهو طيب طيب هو مقتدر صحيح. أنت الآن وضعت يدك على الكلمة الصحيحة وهي كلمة مقتدر، لكن ما نوعها؟ اسم فاعل. اسم فاعل. اسم فاعل. طيب ما أصلها؟ اقتدر. أصلها اقتدر، والمضارع يقتدر، واسم الفاعل مقتدر. إذا مقتدر اسم فاعل من الماضي الخماسي اقتدر. طيب الآية الثالثة الرابعة: والشياطين كل مليك. نعم. طيب الآية الرابعة: والشياطين كل بناء وغواص. فيها مشتقات؟ تفضل. نعم. غواص ما نوعه؟ صيغة مبالغة. بس غواص؟ ما فيها أخرى؟ بناء ما نوعها؟ صيغة مبالغة أيضا. ما وزن غواص؟ ما وزن غواص؟ ميزان صرفي. فعال. طيب بناء فعال أيضا. إذن فعال واحدة من صيغ المبالغة. الآية التي بعدها: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هل فيها مشتق؟ تفضل. الغافرين ما نوعه؟ مبالغة. ما وزن الغافرين؟ ما وزن الغافر؟ اترك الجمع، خذ الواحد الغافر. بس اصبروا. الغافر هات الوزن. فاعل. طيب فاعل الآن هل هي اسم فاعل ولا مفعول ولا صيغة مبالغة؟ فاعل. اسم فاعل. إذن الغافرين اسم فاعل لكنه جاء على صورة الجمع، الغافر واحد والغافرين جماعة. السؤال الأخير وهو آخر آية: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. الإنسان إذا مسه الشر يئوس قنوط. إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى ما نوع هلوع؟ ما نوعه من المشتقات يعني؟ فعول، هلوع فعول، صيغة مبالغة، هذه مثلها. وإن مسه الشر فيئوس، وأيضا قنوط، فعول فعول. إذا ما نوعه من المشتقات؟ إيش؟ مبالغة. فعول، يئوس، قنوط، واحدة من صيغ المبالغة. يعني كثير اليأس كثير القنوط إذا مسه الشر. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.